وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: وصلت مكة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وبدأت بمناسك العمرة، وأحضرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصليتها جمع تأخير، هل هذا العمل صحيح أم يجب أن أصلي الظهر قبل مناسك العمرة؟ أولا، الأولى لك إذا دخلت المسجد الحرام معتمرا محرما وعليك فريضة أنت في وقتها، فتبدأ بها أولا قبل الطواف، لأن الصلاة آكد من الطواف، فتبدأ بالصلاة أولا. ثم إذا كنت تنوي الإقامة بمكة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لك في هذه الحال أن تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، لأنك وصلت، ومن وصل وجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها. أما إذا كنت لا تنوي الإقامة في مكة إلا من 4 أيام فأقل، فمن حقك أن تجمع، إلا أنك تركت الأولى، فالأولى أن تبدأ بالصلاة. ولكن هل يجوز لك التأخير أو لا؟ أقول: إذا كنت ممن يحق له الجمع بأن كانت إقامتك أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل، فلا بأس عليك إلا أنك تركت الأولى. وإن كنت ممن لا يحق لك الجمع بأنك تنوي الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لك التأخير، فأنت بتأخير صلاة الظهر إلى العصر تأثم بهذا، لأنك أخرت الصلاة عن وقتها ولا يسوغ لك الجمع، لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع. يقول: أديت مناسك العمرة كاملة، وبعد يوم أو يومين خرجت من مكة إلى جدة ليوم واحد ورجعت في نفس اليوم، هل يجب علي أن أدخل مكة محرما، علما أنني لم أذهب إلى جدة إلا للسياحة فقط؟ وأنا أما من حيث الوجوب فلا يجب عليك، إذا خرجت من مكة لجدة لغرض من الأغراض وعدت إلى مكة فلا يجب عليك أن تدخلها محرما، لكن إذا أحرمت فلا بأس عليك، بل ربما يستحسن أن تدخل مكة محرما، لكن لا يلزم. يقول: هل صلاة ركعتي الطواف يسقط السنن الرواتب مثل سنة الفجر القبلية وسنة الظهر والمغرب والعشاء؟ لا يا أخي، الطواف لا يسقط سنة الفجر ولا غيرها من السنن الرواتب، وليس متعذر الجمع بينهما. فإذا دخلت المسجد الحرام مثلا وتخشى أن تقام الصلاة قبل أن تأتي بالسنة الراتبة إذا بدأت بالطواف، فنقول الأولى لك أن تصلي السنة الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، وقال ركعة الفجر خير حب إلي من الدنيا وما فيها، ورغب صلى الله عليه وسلم فيهما، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بهما. فإذا دخل وقد ضاق الوقت فليبدأ بسنة الفجر، ثم إن شاء أن يطوف فليطوف، فإذا طاف وأقيمت الصلاة دخل في الصلاة وأتم طوافه إن شاء بعد الصلاة لأنه سنة، وإن شاء ما أتمه فلا إثم عليه. ويقول وهل يجوز لي أن أصلي ركعتين تحية المسجد بدلا من أن أطوف طوافا غير طواف العمرة أو الركن؟ إذا دخلت المسجد الحرام بنية الطواف أو رغبة في الطواف فطف بالبيت ثم صل الركعتين. أما إذا دخلت المسجد لغير غرض الطواف، دخلته لأداء الفريضة مثلا، فلا يلزمك أن تطوف، بل لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أو دخلته من أجل أن تستمع الدرس، أو دخلته من أجل أن تقرأ القرآن، فلا يلزمك طواف بل تصلي ركعتين وتجلس. ويقول قمت من النوم لكي أصلي صلاة الفجر وقد كنت أجنبت ويجب علي الغسل، فلم أجد ماء في البيت ولكن يوجد ماء في المسجد للوضوء فقط، فماذا علي أن أفعل؟ يجب عليك أن تغتسل، وسواء كان الماء الذي في المسجد للوضوء لأنه جعل لرفع الحدث ولم يشترط فيها أن يكون للوضوء أو للاغتسال، وإنما يجب عليك الاغتسال، ولا يجوز لك أن تكتفي بالتيمم ما دمت في البلد وقادر على الماء. تكتفي بالتيمم إذا فقدت الماء نهائيا، أو إذا كنت جريحا أو مريضا لا تستطيع استعمال الماء فتيمم. يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لتسديد فاتورة الكهرباء أو أجرة الشقة أو تسديد الدين ولو كان المبلغ كبيرا؟ الزكاة تعطيها للفقير ولا تتحكم فيه، تقول سدد بها كذا ولا أعطي منها كذا ولا اشتر بها كذا، ولا يجوز لك أن تسدد فاتورة الكهرباء عن الفقير وتحسبها عليه صدقة، لا، بل تعطيه المال وهو يتصرف. أما إذا طلب منك أن تسدد هذه الفاتورة مثلا، طلبك قيمتها فأعطيته أو سددت أنت الفاتورة ونويتها من الزكاة فلك ذلك، لأن هذا برغبة منه. أما أنت تفرض عليه تقول خذ هذا لفاتورة الكهرباء أو لنحو ذلك، فهذا لا، لأنه لا يجوز لك أن تتحكم في المال الذي تعطيه، تملكه المال وهو يتصرف. كما أنه لا يجوز لك أن تقول خذ هذا المال وسدد به أخي فلان، ما يجوز، لأنك اشترطت عليه ولا يجوز لك أن تشترط عليه. يسدد به زيدا أو عمرو أيهما شاء. يقول: قلتم في الدرس لا تقبل شهادة ولد على الوالدين، فلماذا أمر الله تعالى إذا لم تقبل شهادتهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين؟ شهادة الولد على والده تقبل، وشهادة الوالد على ولده تقبل، والتي لا تقبل هي شهادته له، يعني تشهد شهادة يعود نفعها على ابنك لا يجوز ولا تقبل، تشهد شهادة يعود نفعها على لأبيك لا، لكن تشهد عليهما يجوز. فقد تحاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع آخر لدى أحد القضاة، فقال لعلي رضي الله عنه: من يشهد معك؟ قال: ابني الحسن. قال: لا أقبل شهادته. قال: كيف ترد شهادة سيد من سادات أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، بشهادة جده صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أقبله لك وأقبله لغيرك، لأنه ابنك، فلا أقبله لك وإنما أقبله لغيرك ولا أرده. فلا يجوز. وهذا والآية الكريمة فيها حث على العدل والقسط وتأدية الشهادة على وجهها، لا تجحد الشهادة إذا كانت تضر أباك أو تضر ابنك، بل أد الشهادة الذي عندك. أما في حال النفع فهذا إلى القاضي، إن شاء قبلها وحكم بها وإن شاء ردها. يقول: كيف صفة الصلاة على الميت؟ صفة الصلاة على الميت بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن اتسع الوقت قلت: وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين وأنت منهم، ثم تخص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء، كأن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ولا يتعين هذا الدعاء، بل تدعو بما تيسر، تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وهكذا ما تيسر لك. لكن إذا حفظت هذا الوارد فحسن. ثم بعد الدعاء العام تخص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء، فإن كان رجلا قلت: اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان امرأة قلت: اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كانوا جماعة قلت: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كان طفلا أو أطفالا لم يبلغوا الحلم فتقول: اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم. فمثلا الدعاء العام، بعد الدعاء العام الدعاء الخاص، والضمير لا بأس أن تجعله مذكرا وإن كان الصلاة على امرأة، لأنك تقول: اللهم اغفر له، يعني لهذا الميت، ولا بأس أن تجعله مؤنث وإن كان المصلى عليه رجل، فتقول اللهم اغفر لها، يعني لهذه الجنازة التي بين أيدينا، فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح له في قبره ونول له فيه، اللهم اجعل القبر له روضة من رياض الجنة، وهكذا حسب ما يتيسر لك من الدعاء. فإذا انتهيت قلت اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، هذا إذا كان واحد، وإن كانوا جمعا جمعت الضمير فقلت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وهكذا. وإن كانوا طفلا أو أطفالا قلت اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم الخليل. يقول هل يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله وهو في الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان وهو في الصلاة؟ نعم، يجوز له أن يحمد الله إذا عطس، لأن الحمد لله ذكر مشروع في الصلاة ليس بعيد عنها، وكذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ذكر مشروع في الصلاة. يقول زكاة التجارة هل تصح بسعر الشراء الجديد أم بسعر السابق؟ زكاة عروض التجارة ليست بسعر الشراء ولا بالسعر الذي تتوقع أن تبيع فيه، وإنما هو بالسعر الذي تساويه البضاعة حالا. فمثلا أنت اشتريت ب50 وتتوقع أن تبيع ب70، لكن لو أخرجتها للسوق الآن وقلت من يشتري، ما اشتريت منك إلا ب60، فالزكاة على حساب الستين، على حساب القيمة الحالية. وكذلك لو كان سعر الشراء ناقص مثلا أو سعر الشراء زائد مثلا لا تعتبره، وإنما تعتبر ما تساويه البضاعة حالا. يقول هل تصح زكاة المال في بناء مسجد جديد جزء من الزكاة أم المبلغ الكامل؟ لا يا أخي، لا يجوز أن تدفع الزكاة لبناء مسجد جديد ولا لترميم مسجد قديم، وإنما الزكاة الله جل وعلا تولى بذاته بيان أهلها، لم يكل بيانهم إلى ملك مقرب ولا لنبي مرسل. والمساجد والأربطة والبيوت للفقراء والمساكين وإيصال المياه والقناطر وتعبيد الطرق ونحو ذلك، كل هذا ليس من مصارف الزكاة، ولا تشتري بها كتب علم مثلا، ولا تشتري بها مثلا مصاحف، وإنما الصدقات كما قال الله جل وعلا لهؤلاء الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أهل الزكاة، ومن عداهم لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإن كان العطاء هذا في سبيل خير ونحو ذلك. يقول: رجل تزوج بنكاح صحيح ثم طلق، وتزوج أخت زوجته بغير إذن وليها، ثم طلب عقد النكاح من وليها، فما حكم هذا النكاح وكيف حلها؟ النكاح الأخير الذي نكح أخت مطلقته لا يصح، لأنه يقول نكحها بغير إذن وليها فلا يجوز، هذا سفاح، كيف يكون نكاحا بدون إذن ولي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا، يعني تنازع الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له، وكذلك لا يجوز أن يعقد عليها ولو بوليها في عدة أختها، يحرم ذلك حتى تتم عدة المطلقة ثم يتزوج الأخت إن شاء بنكاح مستكمل للشروط والأركان، وهو أن يكون بولي وشاهدي عدل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته.